شلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه حبيبي محمد جوهر كلامه وشلون انا ملي وشلون انا مو انا نامو حبيبي محمد جوهر واشرب لبن لا رفيق العربان واشرب لبن لا رفيق العربان واشرب لبن لا رفيق العربان واشرب لبن كل الانبياء نجوم طه قمر وشلون انا ملل وشلون انا فوق اخضر يا ابو جناح طير الطير فوق اخضر يا ابو جناح سلم على وانا قل له العقل راح شلون انا ملي وشلون انا مو انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه يا غنية حبيبي محمد جوهر كلامه طال رفيق العرب واشرب لبن لو نرى فيك العربان واشرب لبن كل الانبياء نجوم طه قمر وشلون انا ملي وشلون انا